فضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الصالحين في سورة الحجرات ويقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، شرحنا ذلك، قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فقضية الهداية أنك تهتدي على صراط الله المستقيم وتتبع الحق وتترك الباطل وتتنور بأنوار الشريعة، هذا فضل من الله، ليس لذكائك ولا لمنصبك ولا لأسرتك ولا لعبقريتك، لا، هو الله فضله، الفضل فضله، والعطاء عطاؤه، والبذل بذله جل في علاه ونعمة. قيل الفضل هو الفضل الديني، والنعمة النعمة الدنيوية، فهذا فضل شرعي كالقرآن والسنة ونحو ذلك، والنعمة ما ينعم الله على العبادة. والفضل من الله والنعمة من الله، وأعظم فضل وأعظم نعمة أن تكون مهتديا. ولذلك لم يذكر هنا في السياق أمور الدنيا، لا القصور، لا الدور، لا المناصب، لا الأموال، لا الأولاد، أبدا. ذكر الهداية، الربانية، سلوك الخير، الإيمان، كراهية الشر، كراهية الكفر، كراهية الفسوق، كراهية المعاصي، قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فعلمه سبحانه يختار بعلمه وحكمته من يصلح لهذا الأمر ومن يرشح لهذا الهداية، وهو عليم سبحانه وتعالى حكيم. ولذلك يضع سبحانه وتعالى أقداره ولطائفه وعطايا في من يستحقها، ولا تجد لسنة الله تبديلا، ولا تجد لإحكامه لها عوج، وإنما هي على مجرى العدل والفضل، فهي دائرة بين الفضل ودائرة بين العدل. فتعالى الله سبحانه وتعالى الذي ليس في قضائه ولا في خلقه زلل ولا علل ولا خلل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يبين سبحانه وتعالى أنه قد يحصل بين المؤمنين قتال، وبين طوائف المسلمين قد يختلفون وليسوا بمعصومين، لكن الأمة في مجموعها وفي مجملها لا تجتمع على الضلالة، لكنه قد يحصل خلاف بينهم في الأحكام، وخلاف الدول، وخلاف على المناصب، وخلاف يعني في الأهواء والأقوال. فهنا دل على أنهم قد يقتتل ويقع القتال بينهم، ودل على أن قد تقع الكبائر من المؤمنين كالقتال ونحوه، ودل على أنهم أيضا ما يكفرون بذلك، لأن صاحب الكبيرة إذا لم يستحل لم يكفر، يتقاتل المؤمنون لكن لم يكفروا، فالله سماهم مؤمنين مع العلم أنهم حملوا السلاح على بعض وتقاتلوا فيما بينهم، لكن قد يكون متأولين في ذلك. فهنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هنا يعني ذكر بالجمع اقتتلوا بالنسبة لأفراد كل طائفة، فأصلحوا بينهما، نبدأ بالصلح، ويقوم أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء وأهل الرأي بالسعي بالصلح بين الطائفتين، وإعطاء الحق لمن يدعيه، والإنصاف بينهما بالعدل، وتحكيم الشرع بينهما، سواء الطوائف التي داخل الدول أو القبائل أو الجماعات أو الدول نفسها، حتى دولة إسلامية تعتدي على دولة إسلامية، قوم فريق من العالم الإسلامي فيوقفون الظالم عند حده وينصفون المظلوم ويسعون في الصلح فيما بينهم. ولكن إذا لم تتحقق المساعي ولم تنجح، هل نترككم يتقاتلون يتساحقون فيما بينهم يفني بعضهم بعضا؟ فإن بغت إحداهم على الأخرى، إذا جارت الواحدة على الأخرى وظلمت وطغت وبغت، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما أحسن هذا الشرع وما أحسن هذه الحكمة. إذا رفضت إحدى الطائفتين أو إحدى الدولتين واحتلت دولة أرض أخرى، أو أساءت إلى رعاياها، أو ظلمتها في حقوقها، ورفضت أن تتحاكم إلى شرع الله وأن تسمع كلام المسلمين وصحة المسلمين، فعلى المسلمون على المسلمين أن يقوموا بتأديب تلك الدولة ومقاتلة تلك الدولة الباغية. قال: فقاتلوا التي تغري حتى تفي إلى أمر الله. تكون هنا قوة للمسلمين، قوة رادعة. والعجيب أن الآن القوى الأرضية عندهم قوة رادعة الآن على منهجهم، فكيف نحن المسلمين ما يكون قوة رادعة عند المسلمين عند العرب؟ يردع الظالم إذا لم يقبل النصح وحلات تحفظ حقوق الناس وأراضي الناس ومصالح الناس، فيقوم طائفة من المسلمين لهم قوة وشوكة، دولة أو نحو ذلك، فيردعون الباغية الطائفة الباغية والدولة الباغية يردعونها ويقاتلونها حتى تعود إلى أمر الله وتتحكم يعني تتحاكم إلى الشرع وتقبل الحق وتنهي النزاع والخصام. هذا هو الصحيح. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني رجعت وطلبت الصلح فنعود مرة ثانية فنحكم بينهما بالعدل، لا نجور على هذه ولا هذه ولا نبخس أحد الحق، بالعدل المنزل في كتاب الله سبحانه وتعالى وأقسطوا، وهو نهاية العدل. فإن الله قال إن الله يحب المقسطين وهم الذين يحكمون بالعدل والإنصاف، وهذا أمره سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يفقهنا في دينه وأن يجمعنا الكتاب والسنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، فيه الرشاد يهدي العباد، قول كريم نبأ عظيم، فيه الرشاد يهدي العباد، قول كريم نبأ عظيم.